اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين. الحمد لله العظيم ذي الجلال والإكرام، الحمد لله المان علينا بنعمة الإسلام، الحمد لله المبين لنا معالم حدود الأحكام، الحمد لله في الأولى وفي الأخرى، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه، والحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء، المنزه عن الصاحبة والشريك والولد. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وعصمتنا وملاذنا محمد عبده ورسوله، من ختم الله به النبوة والرسالة وأعلى في العالمين قدره وشانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولى وفي الأخرى وفي الملأ الأعلى والأدنى إلى يوم الدين. هذا شروع أيها الكرام والكريمات في شرح نظم إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام الجليل أبي العباس أحمد المقري المغربي أي التلمساني المالكي مذهبا الأشعري عقيدة. سنشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى في حل ألفاظ المنظومة المباركة والتعليق عليها بما يتطلبه المقام، فتارة نكتفي بحل اللفظ وشرحه بإيجاز، وتارة نتوسط وتارة نتوسع بحسب المقام وبحسب ما يسمح به الوقت وتدعو إليه الحاجة. يقول شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين، يقول أحمد الفقير المقري المغربي المالكي الأشعري: الحمد لله الذي توحيده أجل ما اعتنى به عبيده، العالم الحي القديم الباقي القادر الغني بالإطلاق، مرشدنا من فضله وجوده بصنعه المعرب عن وجوده، سبحانه جل عن النظائر وكل ما يخطر في الضمائر، وأفضل الصلاة والسلام لمن حوى جوامع الكلام وأفهم الحق ذوي الأذهان وأفحم الخصوم بالبرهان، وحظ كل الناس أن يقولوا شهادة تزكو بها العقول، فمن أجاب نال خيرا جذ له ومن أباء ذله وجد له، صلى عليه الله ما الحق اعتلى وآله وصحبه ومن تلا. هذه الأبيات المباركة التي ضبطناها ونعلق عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس المبارك. قال الشيخ: يقول أحمد، هذا اسم المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى، الفقير هذه صفة أحمد أي دائم الاحتياج والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الفقر لازم للعبيد والمخلوقات كلهم، إذ لا يستغني مخلوق عن رحمة الله، عن إمداد الله، عن لطف الله، عن رزق الله سبحانه وتعالى. والله هو الغني عن كل ما عاداه، فلا يحتاج إلى خلق من خلقه سبحانه وتعالى، بل هو الغني بالإطلاق كما سيقول في الأبيات القادمة. المقري نسبة إلى مقرة، وهي قرية أو بلدة من بلدان أو من قرى تلمسان في الجزائر، ويطلق على الغرب الإسلامي كله، ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب، يطلق على هذا كله بلاد المغرب الإسلامي. المالكي الأشعري، المالكي أي المنسوب إلى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله سبحانه وتعالى، إمام دار الهجرة وعلم الأمة مذهبا، المنسوب إليه مذهبا. الأشعري أي المنسوب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، سيف الملة وناصر الدين وعلم هذه الأمة في العقائد رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى هو الإمام الشيخ أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن يحيى أبو العباس المقري التلمساني، هو إمام حافظ مقرئ أديب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولد ونشأ في تلمسان التي هي اليوم في الجزائر، وانتقل إلى فاس رحمه الله فعاش بها، فكان خطيبها والقاضي بها، ثم تنقل رحمه الله تعالى في بلاد عديدة بين مصر وبلاد الشام وبلاد الحجاز، وأدركته المنية بمصر ودفن في القاهرة في مقبرة المجاورين. له كتب عديدة رحمه الله سبحانه وتعالى جليلة نفيسة، منها أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، ومنها روضة الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس، ومنها حسن الثناء في العفو عمن جنى، ومنها عرف النشق في أخبار دمشق، ومنها هذه الأرجوزة في علم العقائد، عقائد أهل السنة الأشعرية رضي الله تعالى عنهم، المسماة بإضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، التي لخص فيها وجمع فيها وقرر فيها عقائد الإمام السنوسي كما سيبينه رحمه الله سبحانه وتعالى في النظم. وأما الإمام الأشعري رحمه الله سبحانه وتعالى فهو الإمام أبو الحسن، هذه كنيته. علي هذا اسمه، ابن إسماعيل ابن بشر ابن إسحاق ابن إسماعيل ابن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن بلال ابن أبي بردة ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، فهو من نسل الصحابي الكريم أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه. والأشعري نسبة إلى قبيلة الأشعريين ببلاد اليمن. ولد إمامنا رحمه الله سبحانه وتعالى ونشأ في البصرة في العراق، واختلف في تاريخ ولادته، والأرجح أنه ولد سنة 260 للهجرة النبوية المباركة، وقيل سنة 266 وقيل 270، والرأي الأول كما قلت وهو أنه ولد سنة 260 للهجرة هو الأرجح كما ذكره الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى وغيره. وقد عاش رحمه الله سبحانه وتعالى ببغداد حتى وفاته في سنة 324 للهجرة على أصح الأقوال، فبها مات وبها دفن رحمه الله سبحانه وتعالى، ونودي على جنازته بناصر السنة كما في تبيين كذب المفتري للإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله سبحانه وتعالى. ويعد إمامنا الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، فبه نصر الله سبحانه وتعالى السنة، وبه سبحانه وتعالى حفظ عقائد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. ولم يبتدع رحمه الله سبحانه وتعالى عقيدة من عنده، ولا أنشأ مذهبا، ولا زاد في الدين، ولا زاد في الإسلام، ولا نسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يقله، ولم يأمر به، ولا نسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولم يأمر به، بل الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى بلغ الجهد الكبير واجتهد رحمه الله سبحانه وتعالى وبذل ما في وسعه لحفظ عقائد السلف، عقائد المسلمين التي تناقلها الكابر عن الكابر، وصنف في ذلك الكتب، ودون في ذلك الدواوين، مقررا تلك العقائد السنية الصحيحة، مدافعا عنها، رادا للشبه التي يثيرها أعداء الإسلام. يقول القاضي عياض رحمه الله سبحانه وتعالى في ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، يقول: وصنف، يعني الإمام الأشعري، وصنف لأهل السنة التصانيف، وأقام الحجج على إثبات السنة، وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى ورؤيته وقدم كلامه وقدرته وأمور السمع. أمور السمع يعني الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل، بل يتوقف العلم بها على مجيء السمع، أي النقل، أي الوحي من الكتاب والسنة، وسنتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه المنظومة المباركة. يقول: ورؤيته وقدم كلامه وقدرته وأمور السمع الواردة من الصراط والميزان والشفاعة والحوض وفتنة القبر، مما نفت المعتزلة وغير ذلك من مذاهب أهل السنة والحديث، فأقام الحجج الواضحة عليها من الكتاب والسنة والدلائل الواضحة العقلية، ودفع شبه المبتدعة ومن بعدهم من الملحدة والرافضة، وصنف في ذلك التصنيف المبسوطة التي نفع الله بها الأمة، وناظر المعتزلة، وكان يقصدهم بنفسه للمناظرة. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله. وهكذا كان عمل الإمام الأشعري، هو رحمه الله سبحانه وتعالى قرر العقائد السنية التي كان عليها النبي وأصحابه والسلف الصالح، وأقام الحجج عليها من الكتاب والسنة والعقل، ودافع عن تلك العقائد، ودحض ورد جميع الشبه التي أثارتها الفرق الإسلامية، بل وغير المسلمين من الكفار والملاحدة وغيرهم، ولم ينشئ كما قلت مذهبا، ولا ابتدع عقيدة من عنده. وهذا ما وضحه الإمام السبكي رحمه الله، حيث قال في طبقات الشافعية الكبرى: اعلم أن أبا الحسن لم يبدع رأيا ولم ينشي مذهبا، وإنما هو مقرر لمذاهب السلف، مناظر عما كان عليك، مناظر عما كانت عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. ومن مصنفات الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الفصول في الرد على الملحدين والخارجين عن الملة، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، ومقالات الأسلاميين واختلاف المصلين، والإبانة عن أصول الديانة، رضي الله عن الإمام ونفعنا به وألحقنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد كان الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى في أول حياته معتزليا يتبع المعتزلة، ثم تاب الله عليه سبحانه وتعالى من ذلك، وصار رأسا من رؤوس السنة، ونور الله قلبه، وذهب إلى المسجد فخلع أمام الناس قميصه، وأشهدهم أنه خلع مذهب الاعتزال كما خلع قميصه هذا، فسخره الله سبحانه وتعالى واستعمله واستخدمه في الدفاع عن عقائد أهل السنة والجماعة وتقريرها، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك. فقد مر الإمام بمرحلتين: مرحلة الاعتزال التي تركها وتاب منها، ثم مرحلة أهل السنة والجماعة التي توفي عليها، وليس هناك كما يزعم الوهابية ثلاثة أطوار أو ثلاث مراحل، مرحلة الاعتزال ومرحلة الأشعرية يعني رأيه هو في الأشعرية وما يقوله وما يجتهد فيه، ثم مرحلة عقيدة السلف يعني التي يزعمون أنها التجسيم والأخذ بظواهر الآيات وغير ذلك، وهذا باطل قطعا. بل الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى كان في أول حياته معتزليا، ثم انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ولم يكن دخوله في مذهب أهل السنة والجماعة شيئا بسيطا، بل صار رأسا من رؤوس أهل السنة، وصار سيفا من سيوف الملة، وصار ناصرا لهذا الدين العزيز، مناظرا للمعتزلة داحضا شبههم، ومناظرا لغيرهم من أهل البدع ناصرا. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله الذي توحيده أجل ما اعتنى به عبيده. بدأ رحمه الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى الموفق لكل خير، الهادي إلى كل رشاد سبحانه وتعالى، ومن ذلك التصنيف والتأليف في العلم. فقال: الحمد لله. وإنما بدأ الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى بالحمد اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في الحديث: كل أمر ذي بال يعني يهتم به شرعا لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، رواه ابن ماجه في سننه والبيهقي. وحسن هذا الحديث، فهو في ابتدائه بالحمدلة ممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الابتداء بالحمد لله أو بالثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر اسمه الشريف في بداية الشروح والحواشي والمتون والكتب والمصنفات مستحب شرعا. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: يستحب في ابتداء الكتب المصنفة، يستحب الحمد في ابتداء الكتب المصنفة، وكذا في ابتداء دروس المدرسين وقراءة الطالبين بين يدي المعلمين، سواء قرأ حديثا أو فقها أو غيرهما. وأحسن العبارات في ذلك: الحمد لله رب العالمين. انتهى كلام الإمام النووي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكل ما لم يبدأ فيه بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه يكون ناقصا نقصا معنويا غير تام البركة، وهو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي سمعناه منذ قليل: أقطع أي ناقص البركة. فنقصه معنوي تشبيها له بمن قطعت أطرافه فصار ناقصا نقصا حسيا. فما لم يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى وما لم يثنى على الله في بدايته يكون ناقصا نقصا معنويا فهو أقطع، كمن قطعت أطرافه أو واحد منها فإنه يكون أقطع أي ناقصا نقصا حسيا. الحمد لله أي الحمد مملوك ومستحق لله سبحانه وتعالى. ولم يقل رضي الله تعالى عنه: الحمد للخالق، الحمد للرازق، الحمد للمحيي، لم يقل هذه العبارات، بل قال: الحمد لله، لأن لفظ الجلالة الله جامع لمعاني الأسماء والصفات، إذ يضاف إليه غيره ولا يضاف هو إلى غيره. تقول: الرحمن اسم الله، فتضيف الرحمن إلى الله، ولا يقال: الله اسم الرحمن. وقال: الحمد لله دون غيره من بقية الأسماء كذلك، إشارة إلى استحقاق الله سبحانه وتعالى الحمد لذاته، لأنه لو قال: الحمد لله الرازق، أو الحمد لله الخالق لتوهم أن استحقاق المولى الكريم سبحانه وتعالى للحمد إنما هو لكونه خالقا أو رازقا أو منجيا أو نافعا أو غير ذلك. وحقيقة الحمد اللفظي هذه عبارة الحمد لله أحمد الله نحمد الله، وحقيقة الحمد اللفظي في اللغة الثناء بالجميل على الجميل الاختياري حقيقة أو حكما على جهة التعظيم والتبجيل، سواء تعلق بالفضائل وهي المزايا غير المتعدية أو الفواضل وهي المزايا المتعدية كالكرم. ومعنى كون المزايا متعدية أنه يتوقف تحققها على تعلقها بالغير، فمثال الفضائل غير المتعدية القاصرة الحسن، هذه مزية قاصرة غير متعدية للغير لا يتوقف حصولها على تعلقها بشيء آخر، العلم الشجاعة. ومثال الفواضل وهي المزايا المتعدية الإنعام والإكرام، فيتوقف وصفك بكونك كريما أو منعما على تعلق الكرم بشيء حاصل. والحمد يتوقف على 5 أمور: محمود به ومحمود عليه وحامد ومحمود وما يدل على اتصاف المحمود بالمحمودية أي الصيغة. إذن أركان الحمد 5: حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه وصيغة. فإذا حمدت زيدا وأثنيت عليه لكونه أكرمك وأحسن إليك فقلت زيد صالح، فأنت أيها المثني الذي صدر منك الثناء بالجميل على الجميل على الصفة الجميلة التي هي الإكرام في زيد، أنت حامد، وزيد هو المحمود، والإكرام والإحسان الذي صدر من زيد محمود عليه أي محمود لأجله، هو الصفة الاختيارية التي تحلى بها زيد وتلبس بها. وثبوت الصلاح في قولك زيد صالح، ثبوت الصلاح الذي هو مدلول قولك زيد صالح محمود به، وقولك كله زيد صالح هو الصيغة. إذن أركان الحمد 5: حامد محمود محمود به محمود عليه وصيغة. والمحمود عليه هو ما كان وصفك وثناؤك بالجميل بإزائه ومقابلته، هو الذي سميناه في التعريف الجميل الاختياري على الجميل الاختياري. يشترط في المحمود عليه هذا أن يكون كمالا شرعا وأن يكون اختياريا، ليكون كمالا وأن يكون اختياريا بأن يكون منشأ للأفعال الاختيارية. فلما تقول أنت فلان صالح تحمده وتثني عليه لأجل صلاته وبر والديه، فالصلاة فعل اختياري وبر الوالدين فعل اختياري، الصلاة كمال شرعا وبر الوالدين كمال شرعا. والمحمود به لا يشترط أن يكون اختياريا، بل تارة يكون اختياريا كالكرامي، وتارة لا يكون اختياريا كحسن الوجه. فإذا أثنيت بجميل على جميل غير اختياري بل هو فطري طبعي جبلي، فيسمى ثناؤك عليه بالجميل مدحا. فإذا أثنيت على لؤلؤة أو جوهرة جميلة أو الشجرة خضراء مورقة فقلت هذه شجرة جميلة، فثناؤك على الجوهرة أو على الشجرة أو على السماء الصافية يسمى مدحا، لأن ذلك الصفاء أو تلك الخضرة أو ذلك البريق الذي في اللؤلؤة ليس اختياريا بل هو جبلي فطري فيها. فالحمد هو الكائن بالجميل على الجميل الاختياري، والمدح هو الثناء بالجميل على الجميل غير الاختياري غير الكسبي، بل هو ثناء على جميل فطري جبلي. وأما الحمد اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، بسبب كونه منعما. والفعل يشمل القول باللسان ويشمل العمل بالجوارح ويشمل الاعتقاد بالقلب. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، الشكر في اللغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم إلى آخره. وأما الشكر في الاصطلاح فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من مال وسمع وبصر وبدن وعلم وقوة وغير ذلك إلى ما خلق له وأعطاه الله لأجله. هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق له وأعطاه لأجله. قال رحمه الله: الذي توحيده، التوحيد إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته ذاتا وصفات وأفعالا. التوحيد ألا تعبد إلا الله، أن تفرده بالعبادة دون أن تعبد من سواه، تفرده بالعبادة مع اعتقاد أنه الواحد، أنه المؤثر لوحده في الكون، أنه الخالق لوحده، أنه الرازق لوحده، أنه المتصف لوحده بجميع صفات الربوبية والألوهية سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذاته ولا في صفة من صفاته ولا في فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد أجل ما اعتنى به عبيده، أجل يعني أشرف وأعظم ما اعتنى أي اهتم به العبيد، العباد عباد الله خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه من أشرف العلوم وبه السعادة في الدنيا وبه السعادة في الآخرة. فعبيده جمع عبد، اعتنى بمعنى اهتم، أجل بمعنى أشرف وأعظم. قال: العالم أي الموصوف بالعلم، وسنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الصفات المعاني. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وعلمه محيط بكل شيء، دق أو عظم، كليا كان أو جزئيا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم كل واجب وكل مستحيل وكل جائز سبحانه وتعالى. قال: الحي أي الموصوف بالحياة القديمة، وهو حي بلا روح بلا دم بلا لحم بلا عصب، فحياة الله ليست كحياة المخلوقين، لها بداية ولها نهاية. حياة الله قديمة لم يسبقها عدم، حياة الله باقية لا يلحقها عدم، حياة الله بلا بدن ولا روح. يقول: القديم أي الموجود الذي لم يسبق وجوده عدم. فالله قديم يعني ليس بحادث، يعني لم يسبق وجوده عدم، لم يبتدأ وجوده، لم يفتتح وجوده. قال رحمه الله: العالم الحي القديم الباقي، الباقي هو الذي لا يفنى، الذي لا يلحق وجوده عدم، لا نهاية لوجوده سبحانه وتعالى. القادر أي المتصف بالقدرة التامة المطلقة، بقدرة قديمة باقية يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدام الممكنات كما سنبينه في محله إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: الغني بالإطلاق، الغني غنى مطلقا، ويعبر عن هذا بالقيام بالنفس. الله غني غنى مطلقا، نقول كذلك الله قائم بنفسه، يعني الذي لا يحتاج ولا يفتقر إلى ما سواه سبحانه، غني عن المحل عن الذات يحل فيها، عن مكان يحل فيه، غني سبحانه وتعالى عن المخصص، عن الفاعل والمؤثر، إذ لو كان تحت تأثير غيره لكان مخلوقا، والله خالق لا يفتقر لشيء، بل هو المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقصان، لا يدخل تحت مقياس الناس، لا يخطر ببال الناس، وكل ما خطر ببال الناس فالله بخلافه. لذلك يقول الشيخ: الغني بالإطلاق، فهو غني غنى مطلقا، غني عن التغير، غني عن الطعام، غني عن الزمان، غني عن المكان، غني عن الصاحبة، غني عن الولد، لا يشبهه شيء، لا يماثله شيء سبحانه وتعالى، بل كل شيء في الكون مفتقر إليه سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى عن أدلة العقلية والأدلة النقلية من الكتاب العزيز والسنة الشريفة على هذه الصفات التي سمعناها من العلم والحياة والقدم والبقاء والقدرة والغناء المطلق إن شاء الله سبحانه وتعالى في محله مع شيخنا حينما يتكلم عن صفات السلوب وعن الصفات المعاني. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى مرشدنا من فضله وجوده بصنعه المعرب عن وجوده. فالله سبحانه وتعالى مرشدنا أي هادينا وموفقنا بمحض فضله وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى وبواسع جوده أي كرمه وعطائه ومنه سبحانه وتعالى. فمرشدنا من فضله وجوده بصنعه يعني بفعله وبخلقه وبالعالم الذي هو ما سوى الله سبحانه وتعالى المعرب المظهر والمبين عن وجوده. فصناعة الله بمعنى خلق الله بمعنى العالم من ملك وملكوت دال على وجود الله سبحانه وتعالى. فدليل وجود مولانا تبارك وتعالى هو هذا العالم الحادث من العدم المفتقر إلى محدث يحدثه ويوجده ويخرجه من طور العدم إلى طور الوجود. فالله سبحانه وتعالى دلنا عليه وأرشدنا إلى وجوده سبحانه وتعالى بهذه الصنعة العظيمة المتقنة المحكمة التي هي الخلق. فهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى الهادي والمرشد والدال لعبيده عليه بصنعته بخلقه سبحانه وتعالى، والموفق من وفقه الله وشرح صدره فاستدل على وجوده بما صنع بما خلق بما أوجد سبحانه وتعالى. لذلك قال شيخنا مرشدنا من فضله وكرمه، هذا محض فضل منه لا بإيجاب ولا بوجوب. بماذا أرشدنا؟ بصنعه يعني بخلقه بعاب العالم الذي أوجده المعرب. هذا العالم، هذا الصنع، هذا الكون معرب مظهر مبين لوجود الله، هو دليل على وجود الله. إذا تأملت فيه علمت أن من ورائه صانعا، إذ لكل أثر مؤثر كما سنبينه في دليل صفة الوجود. ثم قال رحمه الله سبحانه جل عن النظائر وكل ما يخطر في الضمائر. سبحانه يعني تنزيها له عن كل نقص وعن جميع ما لا يليق بذاته العلية. سبحانه جل عظم وتعالى سبحانه عن النظائر جمع نظير، فالله سبحانه وتعالى تعالى وجل وعظم عن أن يكون له شبيه أو نظير أو مثيل في ذاته أو صفة من صفاته. تعالى ربنا عن أن يكون له شريك في فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. وجل ربنا وتعالى ربنا عن كل صورة في الوهم تحصل، وعن كل ما يخطر في ضمائر الناس، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لذلك قال الشيخ: وكل، يعني جل عن كل ما يخطر في الضمائر في القلوب وبواطن الناس سبحانه وتعالى. ثم انتقل رحمه الله سبحانه وتعالى بعد الثناء عن الله سبحانه وتعالى الواحد الذي لا شريك له، انتقل إلى الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والتسليم عليه، اعترافا منه بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الواسطة العظمى في كل خير ينزل على هذه الأمة، إذ لولاه لما علمنا قرآنا، لولاه لما علمنا فقها، لولاه لما علمنا عقيدة، لولاه لما تعلمنا الثناء على الله سبحانه وتعالى وما عرفنا الله سبحانه وتعالى. فاعترافا منه بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ من لم يشكر رسول الله ما شكر الله، عقب الثناء على الله سبحانه وتعالى بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما عليه، فقال: وأفضل الصلاة والسلام لمن حوى جوامع الكلام، وأفهم الحق ذوي الأذهان، وأفحم الخصوم بالبرهان، وحظ كل الناس أن يقولوا شهادة تزكو بها العقول. قال: وأفضل، أي أعظم، الصلاة والسلام على من؟ قال: لمن حوى جوامع الكلام، أي على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي حوى، يعني جمع، جوامع الكلام، يشير بهذا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي فيه: نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم. فقد أوتي عليه الصلاة والسلام المعاني الكثيرة التي يعبر عنها باللفظ القليل، فيتكلم صلى الله عليه وسلم بالجملة والجملتين تشرح في دواوين ويفهم منها العلم الغزير. فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمته، رحمة الله المقرونة بالتعظيم. لما نقول الله يصلي على النبي، يعني يرحمه رحمة مقرونة بالتعظيم. ومن الملائكة والأدميين دعاء الله، سؤال الله أن يرحم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مقرونة بالتعظيم. فالصلاة من الله الرحمة، ومن غير الله سبحانه وتعالى الدعاء بتلك الرحمة. والصحيح أيها الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بصلاة الأمة عليه كباقي الأنبياء، كما ينتفع بصلاتنا باقي الأنبياء، لكن، وهذا مهم جدا، لا ينبغي التصريح بهذا ولا ملاحظته بالقلب أثناء الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصرح بهذا إلا في مقام التعليم كما نحن فيه، ولا يلاحظ هذا بالقلب أصلا لما فيه من سوء الأدب، بل نحن المقصرون في حقه مهما صلينا عليه، ونحن المنتفعون به تمام الانتفاع صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام السجاعي رحمه الله سبحانه وتعالى: وصححوا بأنه، أي النبي، وصححوا بأنه ينتفع بذي الصلاة شأنه مرتفع، لكنه لا ينبغي التصريح لنا بذا القول وذا الصحيح، وجائز بقول شخص اجعل ثواب ذا للمصطفى من قد علا، ومثله مقدما لحضرته أو زده تشرفا لأعلى رتبته. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله هو تحيته، تحية الله اللائق به صلى الله عليه وسلم بحسب ما عنده تعالى. والمراد بالتحية في حقه صلى الله عليه وسلم كما أفاده الإمام السنوسي في شرح الجزائرية أن يسمع الله، كيف يحيي الله نبيه، أن يسمع الله كلامه القديم الدال على رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. الله يصلي على النبي يعني الله يرحم النبي رحمة مقرونة بالتعظيم. الله يسلم على النبي يعني الله يحيي النبي. يحييه كيف؟ بأن يسمعه كلامه القديم. ما مضمون الكلام؟ ما مدلول الكلام؟ بأن يسمعه كلامه القديم الدال على رفعة قدره صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. وقد عرف الإمام السنوسي رحمه الله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرحه على أم البراهين بقوله: والصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم زيادة تكرمة وإنعام، وسلامه عليه زيادة تأمين له وطيب تحية وإعظام. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. والمؤدى واحد أيها الكرام، فقولنا في تعريف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله المقرونة بالتعظيم، المراد بالرحمة هنا مزيد الإنعام ومزيد التفضل ومزيد الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا متماش متماه مع قول السنوسي زيادة تكرمة وإنعام التي هي الرحمة. ولماذا قال رحمه الله سبحانه وتعالى زيادة؟ إشارة إلى أن أصل التعظيم وأصل الإنعام وأصل الإكرام حاصل له صلى الله عليه وسلم ولو لم يصلي عليه أحد، لكن بصلاتك عليه يزداد فضل الله وإمداد الله وإكرام الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وسلامه يعني سلام الله زيادة تأمين له وطيب تحية وإعظام. نفس الأمر، لماذا قال زيادة؟ لأن أصل التأمين وأصل طيب التحية وأصل الإعظام حاصل له صلى الله عليه وسلم ولو لم يصلي عليه أحد. ومزيد التأمين وطيب التحية والإعظام هذا بأن يسمعه الله سبحانه وتعالى كلامه القديم إلى آخره. فكذلك السلام في تعريف السنوسي متماه مع التعريف الذي مشينا عليه والمذكور في كتب العقائد. يقول الشيخ: وأفضل الصلاة علمنا ما الصلاة، والسلام علمنا ما السلام، لمن حوى جوامع الكلام وأفهم صلى الله عليه وسلم وأفهم الحق، أفهم الصواب، أفهم الصدق. من أفهم؟ ذوي الأذهان يعني أصحاب العقول. وأفحم صلى الله عليه وسلم يعني أعجز وأسكت الخصوم المخاصمين له المحاربين لدينه من الكفار والمشركين، أعجزهم وأسكتهم. بماذا؟ بالبرهان يعني بالدليل القاطع. وهذا مدح وثناء ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى عليه بقوله وأفضل الصلاة والسلام، ثم مدحه وأثنى عليه بقوله لمن حوى جوامع الكلام وأفهم الحق ذوي الأذهان، ثم زاد ثالثة فقال وأفحم الخصوم بالبرهان، ثم زاد رابعة فقال وحض كل الناس أن يقولوا. حض يعني حث وأمر الناس كلهم، عربهم وعجمهم، أسودهم وأبيضهم، حظهم أمرهم حثهم دعاهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا شهادة تزكو بها العقول. أمرهم أن يعترفوا لله ويشهدوا له بالوحدانية وبأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له وبأنه رسوله للناس أجمعين، من أطاعه فاز وأفلح، ومن عصاه وأبى أن يتبع هديه خاب وخسر في الدارين. هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي دعا إليها الرسول وحث وحض وأمر بها تزكو بها العقول، تزكو يعني تنمو وتزيد بها العقول، تزيد بها الأسرار التي خلقها الله في العقول، تزيد بها الأنوار في القلوب، تنشرح بها الصدور، تحقق بها السعادة في الدنيا الفانية وتحقق بها السعادة في الآخرة الباقية. إذ لن يدخل الجنة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من شهد لله بأنه لا إله إلا هو واحد أحد لا شريك له، وكذا شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسوله الخاتم الذي لا نبي ولا رسول بعده. لذلك قال الشيخ: فمن أجاب نال خيرا جذله، ومن أبى أذله وجدله، صلى عليه الله ما الحق اعتلى، وآله وصحبه ومن تلا. أشار إلى أن كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدق به نجا من عذاب الله وفاز وأفلح وثبت له الفضل وثبت له الحق. وكل من أبى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأدار ظهره لهديه ولم يؤمن بالله الذي أرسله ولم يقر له صلى الله عليه بالرسالة فقد خاب وخسر، وجدله الله وطرحه في نار جهنم. قال: فمن أجاب الرسل نال خيرا، يعني أدرك فضلا وحاز خيرا وسعادة في الدنيا والآخرة، جذ له يعني ثبت له. قال: ومن أبى يعني امتنع عن إجابة الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال: أذله، أهانه الله سبحانه وتعالى وأذله وأخزاه في الدنيا والآخرة. قال: وجد له يعني طرحه الله على الجدالة وهي أرض المهانة في الدنيا، وجد له الله وطرحه في النار يوم القيامة خالدا فيها. قال الشيخ: صلى الله عليه ما الحق اعتلى، يعني مدة اعتلاء الحق على الباطل ومدة نصرة الحق على الباطل. أراد رحمه الله بهذا الصلاة والسلام عليه دائما صلاة غير منقطعة وسلاما غير منقطعا مستمرا في المستقبل إلى ما لا نهاية، هذا قصده. قال رحمه الله: وآله وصحبه. ولفظ الآلي اسم جمع لا واحد له من لفظه، مشتق من آل يؤول إذا رجع إليك بقرابة، وللآل معان باعتبار المقامات. ففي مقام الدعاء كما هاهنا المراد بالآل كل مؤمن ولو عاصيا، لأن العاصي أشد احتياجا للدعاء من غيره. وقيل المراد بالآل في مقام الدعاء أتقياء أمته صلى الله عليه وسلم، يعني كل مؤمن تقي. وفي مقام المدح المراد بالآل كل مؤمن تقي، أخذا مما ورد آل محمد كل تقي. وهذا الحديث كما قال السيوطي رحمه الله لا أعرفه، وقال السخاوي رواه الديلمي وتمام بأسانيد ضعيفة. وفي مقام الزكاة عندنا نحن المالكية بنو هاشم فقط، وهو كذلك مذهب السادة الحنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى. وعند السادة الشافعية آل البيت في مقام الزكاة بنو هاشم وبنو المطلب، وخصت السادة الحنفية رحمهم الله سبحانه وتعالى آل البيت بخمسة فرق: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث. ولا يضاف أيها الكرام لفظ الآل إلا لمن له شرف ولو باعتبار الدنيا، فيدخل آل فرعون فهذا له شرف عند قومه باعتبار الدنيا، وإن كان عند الله لا يزن شيئا. فلا يقال آل الإسكاف ونحوه من أصحاب الحرف الممتهنة، بخلاف لفظ أهل بالهاء فيضاف إلى كل شيء. إذن قوله رحمه الله سبحانه وتعالى وآله أي والمؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولو عصاة، وقيل المؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأتقياء. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه وصحبه. الصحب اسم جمع لصاحب، اسم جمع لصاحب عند سبويه بمعنى الصحابي، أو هو جمع لصاحب عند الأخفش. والصحابي عرفا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله سبحانه وتعالى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. والمراد باللقاء أو باللقيا ما هو أعم من المجالسة والمماشاة والمكالمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووصول أحدهما إلى الآخر، ووصول النبي إلى هذا الشخص أو وصول ذاك الشخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد باللقاء كذلك اللقاء بعد بعثته ونزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، إذ من لقيه قبل البعثة فمات قبلها لا يسمى صحابيا. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام يسمى صحابيا، ولو لم يكلم النبي، ولو لم يكلمه النبي، ولو لم يماشي النبي ويسير معه، ولو لم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يره أو لم يروي عنه شيئا، أو لم يميز، أي لم يكن مميزا بل كان صبيا غير مميز على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا التعبير باللقاء أولى من قول بعض العلماء الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فالتعبير باللقاء أفضل وأتم وأكمل من التعبير بالرؤية. نقول من لقي أفضل من أن نقول من رأى، لأن تعبيرنا بمن رأى يخرج به ابن أم مكتوم وغيره من الصحابة العميان رضي الله تعالى عنهم، إذ لم يروه بالعين وهم صحابة بدون شك. وقوله رحمه الله وصحبه بعد قوله وآله من باب عطف الخاص على العام. احنا قلنا الآل كل مؤمن ولو عاصي، فيدخل فيه الصحابة والتابعون الصالحون العصاة وغيرهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما يعطف فيقول وصحبه، فالصحب جزء من المؤمنين، فهو عطف خاصا على عام. ثم قال ومن تلا، أي ومن تبع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به إلى أن تقوم الساعة إلى يوم القيامة. هذا آخر شيء في درسنا اليوم أو في هذا التسجيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا منورا كثيرا طيبا مباركا فيه.